فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنه وحنوطا وقالت له: أي بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنون، وإياك ثم إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلت بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفات القيامة. قبلت بين عينيه وضمته إلى صدرها وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو وبرز الناس للقتال، برز إبراهيم في المقدمة فصال وجار وكر وطار، تارة في الميمنة وتارة في الميسرة، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتلوا. فلما أردنا الرجوع إلى البقرة قلت لأصحابي: لا تخبروا إما إبراهيم بخبر ولدنا حتى ألقاها بحسن العذاب لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البقرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم مع من خرج، فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأثنى أم ردت علي فأعذب؟ فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأثنى أم ردت علي فأعذب؟ فقلت لها: قد قبلت والله هديتك، إن إبراهيم حيث يرزق مع الشهداء إن شاء الله. فخرت ساجدة لله شكرا وقالت: الحمد لله، وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني، وتقبل نسكي. ثم انصرفت. فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشراك. فقلت: لا زلت مبشرة بالخير. فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم، رأيته في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي: أبتري أمه، فقد قبل المهر وجفت العروس، انظري تأملي أيتها الغالية، كيف تساهم المرأة المسلمة في إعداد الأطفال، انظري إلى هم المرأة المسلمة وهو نصرة الإسلام والمسلمين مهما كان الثمن، انظري إلى الدور العظيم الذي تستطيع أن تقوم به المرأة المسلمة إن هي صلحت أولا. إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأمهات اللائي يرضعن أبناءهن مع اللبن حب الإسلام والتضحية في سبيله، فهل تكونين تلك المرأة؟ ومن يتهيّر صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الكفر. كثيرات يدعين المحبة لكن شتان بين الصادقين والصادقات وبين الكاذبين والكاذبات. في المصائب، في الآلام، في المواقف، في الشدائد تظهر معادن الرجال والنساء. بعد معركة أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فخرج الناس يتلقون الجيش العائد من أرض المعركة، والكل يسأل عن أخبار ذلك اليوم العظيم. خرجت من بينهن امرأة، خرجت امرأة من الأنصار، خرجت لتستقبل الجيش، خرجت لتطمئن على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قيل لها: مات أبوك، فاسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: مات زوجك، فاسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: مات أخوك، فاسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: هو بخير. قالت: والله لا يهدأ لي بال ولا يقر لي قرار حتى أراه بأم عيني. فلما رأته بكت وضحكت وتبسمت وقالت: كل مصيبة بعدك جلت يا رسول الله، كل فقد غير فقدك يهون يا رسول الله، هل شاهدت مثل هذا الحب؟ أرأيت كيف هان عندها فقد الأب والأخ والزوج؟ إنه الحب الصادق لله والرسول، كيف لا تحبه وهو الذي أنقذها الله به من الظلمة إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن السقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة. أنا أعرف أنك تحبينه، أنا أعرف أنك تحبينه، ولكن ما هو الدليل؟ هل اتبعت سنته؟ هل أخذت بهديه؟ كم تذكرين اسمه وتصلين عليه في اليوم والليلة؟ كم تحفظين من أحاديثه؟ ماذا تعرفين عن سيرته؟ أين أنت عن أوامره التي أمر بها؟ وأين أنت عن نواهيه التي نهى عنها؟ ماذا فعلت؟ كم بذلت لنصرة هذا الدين والدعوة إلى دعوتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نسينا في وجودكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلمنا، ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ نلام على محبتكم ويكفينا، شرفا نلام ولا علينا. إن كان عز في الدنيا اللقاء، ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. أخيرا، إليك هذا الخبر الذي يحمل صفة وخصلة لو حملتيها ولبستيها لصلحت لك جميع الأمور. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التسليط في حق صاحب الحق. وقال السري السقطي: إن الحياء والإنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحل. وآخر قال: والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: قسوة القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحى الله منه وهو مذنب. وقال ابن القيم: من لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. وقال ابن مسعود: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. قيل لابن عبد العزيز عمر: إذا ذهب الحياء ذهب نصف الدين. قال: لا، إذا ذهب الحياء ذهب الدين كله. إن كان الحياء خير جميل في الرجال، فهو في المرأة أجمل وأزين. ووالله إذا فقدت المرأة حياءها، والله لباطن الأرض خير لها من ظاهرها. قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي تصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. اسمعي كيف تضرب سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مثلا للعفاف والحياء كما ينبغي أن يكون. اسمعيها وهي تقول وتحاور أسماء بنت عمير: يا أسماء، إني لا أستحي أن أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش جسمي. كانت المعوش عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت، ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم. خشيت فاطمة رضي الله عنها إذا هي ماتت